سلسلة الأربعين النووية، أن الإمام النووي رحمه الله قد جمع قرابة الأربعين حديث تقريبا 42 فيها مجمل معاني أو أهم الأمور، مجمل معاني السنة. فلماذا يذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث هنا رغم أنه قد ذكر في حديث جبريل؟ ألم يكن الأولى أن نضع المساحة لحديث آخر؟ لأن خصوصا وقد ذكر الإمام النووي مقصده من الكتاب وهو إيه؟ أن يجمع 40 حديث في إيه؟ في مجمل أمور الدين. وإذا تدبرت وركزت في هذا الحديث تجد معنى زائدا عن المعنى الذي ذكر في حديث جبريل، بل هو معنى مهم جدا لدرجة أنه يأخذ حديثا كاملا في الأربعين النووية، يأخذ محل حديث كامل وهو بني الإسلام على خمسة. ففي حديث جبريل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إيه؟ أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقية الأركان. وقلنا أن هذا ده معنى الإسلام، أي الأعمال الظاهرة، أي الأعمال الظاهرة، فهذا تمثيل للأعمال الظاهرة ولا يشمل كل الإسلام. فالإسلام لا شك فيه الجهاد مثلا من الإسلام، الصدقات من الإسلام، صح ولا لا؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بأمثلة ليبين لنا ما الإسلام، فهو الأعمال الظاهرة. وذكر في حديث آخر الإسلام ما سلم المسلمون من لسانه ويده، أو المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده مثلا، والإسلام أن تسلم وجهك لله. فكل هذه معاني، ولكن المقصد أن كان هذا من باب التمثيل، أمثلة للإسلام. في هذا الحديث، الحديث الثالث، فهمنا أن هذه الأمور الخمسة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، وإن كانت هي بمثابة أمثلة، فهذه الأمور الخمسة بالذات هي الأركان، هي الأركان. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كالبناء، وهذه الأركان الخمسة هي أعمدة هذا البناء. وهذا فيه معنى كبير جدا، ويتولد عنه معاني أخرى وأسئلة أخرى. لماذا لم يكن غيره فيه؟ مثل الجهاد، ليس من الأركان الخمسة على عظم قدر الجهاد، وهذه مسألة ستأتي معنا الآن. ولكن لماذا؟ لأن إذا قلنا أن هذه الخمس هم الأركان أو هي الأركان، إذن فلماذا غيرها ليس فيها؟ ولماذا هي الأركان؟ صح ولا إيه؟ فيتضح لنا أن هناك معاني أخرى جديدة تختلف أو ليست موجودة، وإن كانت موجودة بالإشارة ولكن ليست باللفظ بالنص. فالإسلام بناء، أعمدته هذه الخمس. ما معنى أعمدته؟ أن إذا وقعت الأعمدة وقع البناء، صح ولا لا؟ هذه الفائدة الأولى. تمام. الفائدة الثانية، كل ما هو زائد عن هذه الخمس هو من باب التكملة للبناء، صح ولا إيه؟ ولكن من الأعمدة هذه ما هي أعمدة رئيسية، كأي الشهادة. إذا وقع هذا العمود وقع الإسلام كله خلاص، صح ولا إيه؟ ثم بعد ذلك الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم الزكاة والصيام والحج. فهذا معنى مهم جدا. ولذلك أو حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال الله يا معاذ إنك إيه؟ ذهب إلى أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فهن أطاعوا الزكاة، فهن أطاعوا الصيام، فهن أطاعوا الحج. يبقى ده بيعلمنا ايه؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الى الله وفي الدعوة ان الاهتمام بايه؟ بهذه الخمس. ابن الاركان. ابن الاركان. ابن اركان اسلامك. يبقى انت مطالب بايه؟ بانك تبني اركان ايه؟ اسلامك. ابنيها وركز فيها. ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ايه؟ قبل الايمان. انت مطالب بايه؟ ببناية الاركان. واذا انهدم ركن فالبيت زي بيقولوا كده ايه؟ عبارة مائلة للسقوط. صح؟ خلاص يعني هتقع. هو كده بالضبط. الاسلام ايه؟ خلي بالك. اللي يقصر في احد الاركان الخمسة اسلامه في خطر. احنا مش بنقول ان ايمانه في خطر. لا، اسلامه اللي هي ايه؟ الحد الفاصل بين الايه؟ بين الجنة والنار في خطر. تبقى مصيبة. لذلك ترك صلاة واحدة. وهذه الكلمة ربما تكون جديدة على أذهان كثير من الناس. ترك صلاة واحدة أعظم عند الله من شرب الخمر ومن الزنا. لماذا؟ لعظم هذه الصلاة. نتكلم الآن عن عظم الصلاة دي. ترك صلاة واحدة بس أعظم عند الله من شرب الخمر وفعل الزنا والعياذ بالله، ما عظم هذه الموبقات. فمعنى ذلك إيه؟ تأخير صلاة واحدة عن موعدها عن عمد هو من الكبائر. هذا كلام لابد أن يفهم. ترك يعني، لأن كثير من الناس يأخر صلاة عن موعدها ويستهين بهذه الأمور، وربما يعني وهذا طيب منه أن ينظر لشرب الخمر والزنا، هذه كبيرة وهذا طيب لأن هي حق كبيرة، ولكن ربما هذا الشخص نفسه يستهين بأمر الصلاة وعمدا أو تكاسلا يأخر يصلي الظهر مع العصر، إلا لو كنت طبعا رخصة شرعية، يصلي المغرب مع العشاء ويقول لما روح البيت أصلي، وهو لا يعلم أنه بذلك أتى كبيرة أكبر من شرب الخمر وفعل الزنا. ومن المهم أن يوجد في قلبك هذا الفهم. ولماذا؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه؟ من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب. وهذا الكلام لا نقوله من باب التخويف، بل هذه حقيقة. لأن ترك، لأن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال، مش بس دليل واحد، عد أدلة، كل أدلة عظم الصلاة، فضل الصلاة، خاصة دليل على هذا. واحد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أي، ولكن العلماء قالوا إيش؟ الذي يترك صلاة واحدة، يترك صلاة واحدة، تمام؟ لا نقول بأنه كفر طبعاً، ولكن ترك صلاة واحدة يستحق في حقه، إذا كانت الشريعة مطبقة، يستحق في حقه صلاة. فوجدنا أن الإنسان ترك صلاة ثم ترك صلاة، لابد أن هذا يستتاب، وإن لم يتاب يقتل حداً، وهذا رأي جمهور العلماء. طيب قول لي بالله عليك، هل من شرب الخمر والزنا أن يقتل حدا؟ إلا إن كان طبعا مخصصا، وهذا أمر آخر. طبعا كبير، ولكن ما هو المشكلة؟ أنا قلت إيش في البداية؟ في هذا الباب بيدخل كثير أسئلة، بيقام عليه هذا الحد، بيقام عليه حتى أنه تارك الصلاة أو ترك الصلاة. فهون نقدر يمكن تدخل في باب الكبائر، ممكن ما بعرف، أنا هيك فاهم، يعني مصرح صراحة أن لا، أنا هيك فاهم. أي طبعا. إنه إذا الإنسان تكاسل عن صلاة فهو أعظم من إنه ما ضاعش للخمر. يعني وهذا تمام. خلينا بقى نوضح هذه النقطة. طيب وضح السؤال، خلينا بقى نوضح هذه النقطة تمام. أولا يا إخوة، في موضوع الصلاة هذا بالذات خلاف كبير بين العلماء في من ترك الصلاة. طبعا الإجماع على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا هذا كافر بالإجماع، فهذا لا نحتاج أن نتكلم فيه أصلا، صح ولا لا؟ طيب الآن من ترك الصلاة تكاسلا، اختلف العلماء في هذا الأمر تمام، فمنهم من كفره ومنهم تمام من جعل ذلك بمثابة الكبائر. خلينا بقى نتكلم، احنا بنتكلم على ترك الصلاة تكاسلا، ترك الصلاة تكاسل، لا نتكلم هنا عن ترك الصلاة جحودا، هذا إجماع من العلماء على أنه كافر، ما نحتاج نتكلم فيها أصلا، نتكلم على ترك الصلاة تكاسلا. ذكر كثير من الصحابة، هذا الذي نتكلم فيه هذا حتى مذهب كثير من الصحابة، يعني ليس حتى اختلاف المتأخرين، كان الصحابة يقولون كنا لا نعد شيئا، لا نعد شيئا ترك شيء من العبادات كفرا إلا الصلاة. هذا كلام الصحابة، السلف الصالح رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر تمام. لذلك مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو تبع لكثير من الصحابة أن ترك الصلاة تكاسلا كفر، هذا ليس كلامي ولا كلام إيه أحد المعاصرين، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب كثير من الصحابة، كفر مخرج من الملة. أنت واضح الكلام؟ ترك الصلاة تكاسلا، شوف هذا كلام الإمام أحمد، عشان نوضح الباقي ما بيقول إيه؟ صحيح؟ لا ليش؟ لأن لا بد أن يقام عليه الحجة. طيب خلينا أنا فهمت السؤال، خلينا جواب. بس أنت بتنقلنا من مسألة لمسألة، مسألة الآن تكفير النوع وتكفير العين، ف عشان هل هو كافر ولا بعد انه انت كافر؟ اي صحيح. لذلك احنا بنقول ايش، العلماء اختلفوا في هذا الامر، مذهب الامام احمد وكثير من الصحابه انه كفر، مذهب جمهور العلماء يعني المذاهب الاخرى انه ليس كفرا تمام ولكنه كبيرة. يبقى ده يخلينا ايه، بدل ما نقعد نجادل في انه هل هو كفر ولا لا، يخلينا نوضح للناس ان خلي بالك اذا كان العلماء اختلفوا في امر زي ده يبقى ده امر ايه، يبقى ده امر عظيم، يبقى الاخ والعم والفلان اللي يكون متكاسل في الصلاه الاحرى، بدل ما نبقى احنا محرجين نقول له الكلام ده، لا ده احنا ايه نقول له خلي بالك العلماء اختلفوا في قضيه الصلاه دي مفيش فيها هزار، الصلاه دي مفيش فيها ايه، مفيش فيها هزار. ليه؟ العلماء اختلفوا فيها، والعلماء اختلفوا واختلاف كبير. مسألة مشهورة راجعها، كل أتمنى أن كل الناس تراجعها، مسألة مشهورة نقاش الإمام أحمد بن حنبل مع الإمام الشافعي في مسألة الصلاة، الإمام دي مناظرة مشهورة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي، الإمام أحمد يقول له تركها كفر، فالإمام الشافعي يقول له طب يرجع الإسلام إزاي، يقول له يقول الشهادتين، فيقول له طب ما هو مقيم عليهم. فإحنا بنتكلم في حاجات مش جديدة، هذه مدونة في كتب أهل العلم تمام، ربما يصعب على كثير منا في البداية انه يستوعبها. ليش؟ لان بتبقى جديدة وعظيمة، وانا قصدت هذا يعني هذا مقصود. ليه؟ عشان نوضح عظم الصلاة وايه وحساسيتها، ان لما يكون في اختلاف بين العلماء عليها يبقى الاولى ايه، ان انا الموضوع ده ما قربلوش اصلا، مش ان انا بقى اتهون فيه، ما قربلوش بايه، ده انا اجيبها على ايه، على اقيم الصلاة. شوف حتى شوف من المعاني الطيبة في القرآن من ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، اقم الصلاة، هات لي مرة واحدة في القرآن ربنا يقول صلوا، دايما تيجي الصلاة مقرونة بايه، بالإقامة، يعني المقصود بها ايه، انك تقيمها بايه، باركانها، اولا بشروطها تحقيق الشروط، ثم الاركان ثم الواجبات ثم السنن. ده معناه ايه؟ اقم الصلاه. يبقى فكره ان انت، طبعا لا اقصد، انا بتكلم عموما بدي مثال، فكره ان واحد فينا يتهاون في امر الصلاه ده شيء مش مطروح للمسلمين. ده المفروض يكون خارج حسابات المسلمين ان يبقى في تهاون في امر الصلاه. ليه؟ لعظم هذه الصلاه. هات لي عباده واحده غير الصلاه اتفرضت في السماء، مفيش، صح ولا ايه؟ كل العبادات اتفرضت في الارض الا الصلاه. شوف من جمال الصلاه ومن عظمتها، اتفرضت ايه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى امر ان سيدنا محمد يطلع في المعراج وفرض عليه الصلاه في الوقت ده مباشره. والقصه كلكم تعرفونها، قصته لما سيدنا موسى قعد يرجعه فان امتك لا تطيق هكذا، فهي 50 في الاجر وخمس في ايه؟ خمس صلوات وخمسين في الاجر. فيا اخوه انا اقولها والله لله، انا اعلم طبعا الحمد لله، احنا يعني الحمد لله الواحد يعني لا نزكيكم على الله ولكن نحسبكم على خير، ولكن انا بتكلم هنا على يعني نذكر انفسنا اولا ثم نذكر الاخرين، ان واحنا بنتكلم لابد ان احنا نوضح للناس بالتخويف والترغيب. تمام؟ طيب هل ده معنى، عشان برضه تبقى واضحه، ان اللي يترك صلاه ان الله سبحانه وتعالى يدخله النار؟ يعني يترك صلاه واحده، لا نترك الصلاه عموما، يترك صلاه واحدة. الله سبحانه وتعالى يدخله النار. في حديث مهم جدا برضو عشان تبقى واضحه، ان ايه؟ اول ما يسأل العبد عليه الصلاه، فان صلحت صلح العمل كله وان فسدت فسد العمل كله، فده يعرفك قدر الصلاه، وان هي لو صلحت الصلاه دي الاعمال بعديها تنصلح. تمام؟ ولكن ترك الصلاه كبيره، تكبر بايش؟ لا يجبرها شيء. يعني لو تركت صلاه واحده متعمدا، ليس جحودا وانكارا، كسلا، واحده، تكون ارتكبت كبيره. لا يجبرها صلوات النفل ولا قيام الليالي، لا يجبر الكبير إلا التوبة، أن تتوب من هذا الفعل، ثم بعد التوبة ودع إليه السيئة الحسنة تدمها، تصلي من الليل ما شئ. فورد الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويشوف اللي في صلواته إيه؟ نقص، إما أنه نقص في ذات الصلاة من خشوع، أو إما أنه لم يصلي وتاب. فنأتي للصلوات الأخرى السنن والقيام ويجبر هذه الأمور، ولكن على إيه؟ على شرط إيه؟ على شرط أن يكون تاب منها، من إيه؟ من ترك الصلاة متعمدا. حسن. ولكن في نقطة مهمة، أنه لو لم يتب هنا بقى الإشكالية، فهو تحت المشيئة يوم القيامة. فاللي اللي يترك صلاة واحدة ولم يتب منها هو تحت المشيئة يوم القيامة، تحت المشيئة يوم القيامة. إن شاء عذبه في النار بترك هذه الصلاة، وإن شاء غفر له. تمام؟ فعل الكبائر. وعلى فكرة هذه ليس خاصة في الصلاة، قاعدة اللي هنقولها قاعدة عند جمهور العلماء. تمام؟ أن الطاعات، ترك الطاعات أعظم عند الله بالمجمل، هذه قاعدة بالمجمل، ترك الطاعات أعظم عند الله من فعل المعاصي. هذه قاعدة إيه؟ مجملة، ولكن تحتها تخصيصات. يعني ما يعني كل شيء بقدرها، لابد إن إذا أردت المقارنة والقياس تكون إيه؟ في الجنس. ولكن بإجمالا ترك الطاعة أعظم عند الله سبحانه وتعالى من فعل المعصية. تمام؟ ولذلك كان فعل إبليس عظيم جدا. لماذا؟ لأنه حينما أمر عصى، بمعنى أنه ترك الأمر، أسجد لم يسجد، صح ولا إيه؟ أسجد لم يسجد، فكانت دي مصيبة، إن الله سبحانه وتعالى الملك يقول له شيء افعل وهو يقول لا أفعل. مع إن كثير منا يأتي معاصي، يعني أقصد بذلك ذنوب تغفر له، وليس ذلك تقليلا من الذنوب، لا بل هي عظيمة أيضا. ولكن المقصد إيه؟ أن الذي في قلبه تشبعا بعظمة الله سبحانه وتعالى وبعظمة لا إله إلا الله، هذه تستطيع أن تقوى عليه على إزالة أثار الذنوب، والعكس لا يقتل. إذا كنت لا تفعل معصية ومقصر في الصلوات تكون على خطر عظيم، وبدليل كمان حديث البطاقة، هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله وعظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه، هل يمكن أن الذي قال لا إله إلا الله هذا الذي عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه من الخشوع والذكر والطاعة والرضا والحب، هل يمكن أن يكون ذنوبه ترك الصلوات؟ لا يمكن. كيف إنسان تتملك عظمة الله سبحانه وتعالى من قلبه ويكون سجيته التهاون في الصلاة؟ هذا لا يمكن، هذا محال، لا يمكن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه إيمان، فضرورة تجد إيه؟ حريص في الصلاة، حريص في العبادات، وقد يأتي الذنوب اللمم في المعاصي قد يأتيها، وده يفتح باب إيه؟ يفتح باب كبير في إن إيه؟ إن ممكن المحسنين، شوف بقى مش بنتكلم على المسلمين ولا المؤمنين، نتكلم على المحسنين، إنه قد يأتي إيه؟ يأتي ذنب، فربنا سبحانه وتعالى بإحسانه يغفر له، بإحسانه يغفر له. لما هل ممكن المحسنين هؤلاء يتهاونوا في أمور الصلاة والصيام والزكاة؟ لا، ده هم خلصوا القصة دي، خلصوا الإسلام بالمعنى المرتبة ودخلوا في الإيمان ثم الإحسان. طيب، يبقى عشان تبقى الأمور واضحة، عشان تبقى الأمور واضحة، الأركان الخمسة دول أهم شيء في الإسلام، ترك واحدة فيهم مصيبة، ترك واحدة فيهم إيه؟ مصيبة. لا يكتمل البناء إلا باكتمال هذه الأركان. شوف بقى من هنا يتضح لنا يعني إيه أركان، يعني إيه ركن، وهذه الكلمة لوحدها هي أكبر دليل على أن هؤلاء الخمس مقدمين على كل شيء، وترك هؤلاء الخمس أعظم من فعل أي شيء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن هذه إيه؟ أركان، هذه الأركان بني الإسلام عليها، هذه إيه؟ أركان. ما معنى ركن؟ ما معنى ركن يا إخوة؟ الركن هو جزء من الماهية، إذا سقط الركن سقط العمل كله. بمعنى الصلاة مثلا من الأركان إيه؟ من لا في الصلاة إيه؟ حد يقول لي ركن من أركان الإسلام، تكبيرة الإحرام، صحيح، من ركن اللي يدخل الصلاة عمدا ويترك تكبيرة الإحرام، سقطت الصلاة لو صلاها كلها مكتملة إلا تكبيرة الإحرام، صح ولا لا؟ طيب، مع أن اللي بيصلي و ربما يعني يسرح بخياله شيء ويرجع تاني، وإن كان ده أمر منهي عنه، صح؟ تكتمل الصلاة. يبقى الركن أعظم ولا الذنب في الصلاة أعظم؟ ترك ركن أعظم، ولا يبقى لو تركت ركن واحد في الصلاة تقع الصلاة كلها ولا تقبل، صح؟ ولكن لو فعل ما هو منهي عنه في الصلاة إيه اللي يحصل؟ إن شاء الله. بس إيه؟ احنا مش بنتكلم على القبول، بنتكلم على الصحة، ما زالت الصلاة صحيحة، صح ولا لا؟ القبول عند الله، لكن ما زالت الصلاة ايه؟ صحيحة. فالصلاة صح ايه؟ باستفاء الأركان، تمام، والواجبات. طب الركن لو وقع لابد انك تقوم تجيبه، ما ينفعش ان انت تسجد سجدة سهو، والواجب هو ده اللي ايه؟ تستطيع انك تجبره بالسهو، صح ولا ايه؟ فهذه الامور لابد انها تكون واضحة. طيب، كان حضرتك كنت عندك سؤال وبعد كده رجعت. ما سمعت، معلش. المغرب هنطلع بالجبهه الاحداث يعني الخشوع قليل تمام تقصد على في فترة الصيف لما يكون يعني انا بحاول فقط افهم السؤال يعني المشكله ان انت عندك الوقت انك تصلي المغرب والعشاء يعني المشكله ليست في الوقت المشكله فقط في فهم. ولكن هذا اظن في الوقت الصيف يعني اللي بيكون العشاء متاخر ليس الان صح ايه طيب تمام يعني المساله خليني اعد السؤال عشان الاخوه اللي ما سمع المساله ان حضرتك بتقول ان وقت العشاء ان ربما يغلبك النوم قبل وقت العشاء طيب الان يعني ده معناه ان حضرتك في الوقت هذا تستيقظ مباشره على الفجر يعني ما اي تمام طيب خلاص يعني نعم نعم يعني استيقظت قبل الفجر تمام وانت ذاهب الى العمل فتستطيع هنا تصلي العشاء فالعلماء اختلفوا ولكن الراجح ان شاء الله وهذا قول يعني عدد كبير من العلماء اي نعم طيب فلذلك احنا نقول يعني الاحتمالات ايش انا اتوقع السؤال هو هل اذا كان الانسان مستقبل مرحة وعنده عمل وعنده اولاد هل هذا يبيح التهاون في الاوقات نعم تمام طيب خلينا الاول نوضح الانسان اذا غلبه النوم ثم استيقظ قبل الصلاة الاخرى قبل الصلاة الاخرى يعني احنا الان حتى نوضح ترك الصلاة هنا حتى يخرج وقتها أو تأخير الصلاة عن وقتها ليس المقصود به هو الوقت الذي أقيمت فيه بمعنى وقت المسجد فوقت الظهر من الظهر إلى العصر فإذا صليتها من الظهر إلى العصر فهذا وقتها ولكن الأفضل تقديمها في أول الوقت ولكن صلاة أول الوقت وقت وآخر الوقت وقت وما بينهما وقت فهذا حتى يكون هذا الضابط واضح أن هذا هو وقت الصلاة تخريج عن وقتها هذا الذي هو محظور في الشرع منهي عنه فإذا غلبك النوم واستيقظت قبل الفجر فالراجح إن شاء الله أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر على خلاف بين العلماء ولكن ربما هذا الراجح تمام فحينها تصلي الفجر ما في مشكلة تصلي العشاء ما في مشكلة الإشكالية أنك إذا غلبك النوم واستيقظت بعد الصلاة الأخرى تلي فإن كان فطبعا ليس على النائم حرج تمام ليس على النائم حرج النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما تستيقظ صليها فإذا وقتها إمتى لما تستيقظ المشكلة طيب هل بالنوم هذا أكون متهاونا أم لا الله سبحانه وتعالى قد أعذرنا في عدم الاستطاعة يبقى أنا بأخذ بالأسباب يبقى أضبط المنبه اتفق مع احد يصحيني وخلاف خدت بالاسباب المتاحه ثم غلبني النوم خلاص يبقى انا كده ما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. الدين يا إخوة ما جعل الله سبحانه وتعالى ما جعل الله عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. أنت مطالب بأنك تأخذ بالأسباب، أخذت بالسبب وغلبك النوم ولم تستيقظ خلص. لما قصرت في الأخذ بالسبب يكون هذا هو التهاون. يبقى التهاون ليس في فعل العبادة ذاتها، ولكن في أخذ أسباب الاستيقاظ أنك تعيش. فأنت ضبطت المنبه وحرصت كل الحرص أنك تأخذ كل الأسباب المتاحة، ثم غلبك النوم فخلاص. يبقى وقتها أنت لما تستيقظ. والله سبحانه وتعالى عفو غفور. الله سبحانه وتعالى عفو غفور. الأخ لو لا، الخلود في النار ليس إلا للكفار. طيب خلينا نوضح المسألة دي عشان الإخوة. أخويا هيثم أنا سامحني أنا نسيتك، هرجع لك. هو هذه في فترة الصيف نعم، ولكن الأخ كان يسأل عموما يعني حتى في هذا الوقت الشتاء كان يسأل أنه يغلبنا، فأنا ما أحببت أن أخرج لهذا الأمر، ولكن هذا الأمر في يعني الفتاوى لما عقدت هذه الدورة كان هناك أربعة أقوال تقريبا، وهذه إحدى الأقوال. تمام، يعني لم تكن قول واحد، كانت أربع أقوال ولم يكن هناك إجماع، استقرت على الأربع أقوال وانتهى الأمر على هذا. في عقد يعني كانت أحد الأقوال الجمع بين المغرب والعشاء في هذه الفترة. أي نعم، ولكن في بعض الآراء كان مصر على أن لا، أنت يعني صلي المغرب ونام واصحى قبل الفجر صلي العشاء مثلا يعني. خليني بقى أرجع أوضح النقطة دي. موضوع الكفر هذا أمر عظيم، أمره أعظم من الأركان. موضوع الكفر أولا ليس هناك إشكالية في الأمور الأخرى، الزكاة والصيام والحج تمام. وأما مسألة قتال سيدنا أبي بكر المنيع الزكاة فهذه قصة أخرى، لم يأخذ القتال هنا للكفر، وإنما هذه لأنهم كانوا بغاة، وهذه في الشرع البغاة لهم في الشريعة أحكام غير أحكام الكفار، أنهم لو كان لهم عصبة وشوكة فيقاتلوا، لو امتنوا عن الصلاة أو امتنوا عن الصيام أو امتنوا عن الزكاة أو امتنوا عن أي شيء، إذا كان لهم عصبة مجموعة جاءت كده في بلد مسلم وقالت إحنا مسلمين ولكن لن نعطي الزكاة، فهؤلاء الحاكم يجب عليه أن يحاربهم. هذه قصة، ومن هذا الباب قاتل سيدنا أبي بكر سيدنا أبو بكر منع الزكاة، وقتل المرتدين لكفرهم طبعا، ده قصة ثانية. ولكن احنا بنتكلم الآن عن إيه؟ من ترك شيئا تكاسلا تمام. الاختلاف يكون في الصلاة ليس في الزكاة والصيام والحج فيما معنى. إذن المشكلة هنا في الصلاة، هذا خلاف، ولكن جمهور العلماء وهو إن شاء الله الراجح أن الخلاف أن ترك الصلاة تكاسلا ليس كفرا وإنما كبيرا تمام. مع العلم أن هناك من العلماء من يقول، وقلنا ماذا بالآخر، من يقول أن ترك الصلاة كفر تمام، ولكن إن شاء الله الراجح أن تركها كبيرة. إذن بذلك على الرأي الراجح إن شاء الله أن ترك الأركان كبيرة إلا ركن واحد بس تركه يكون كفر. وضحت؟ هل ما زال إشكالية عند أحد عشان ننتقل للنقطة الأخرى؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا نعم. هذا أمره إلى المشيئة إن لم يتم، أمره إلى المشيئة، لا أمره إلى المشيئة بمعنى أنه يعذب أو يدخل الجنة ابتداء، ولكن مصيره إن شاء الله في الجنة انتهاء طالما أنه ميت على الإسلام. واضح هذا الأمر؟ ولكن إحنا حبينا نقول من الموضوع اختلاف العلماء، إن لما يختلف العلماء طيب الأمر إيه؟ عظيم. يبقى ما يبقى في حد عاقل يسيب قضية الدنيا اللي ربنا سبحانه خلق عليها السماوات الأرض يسيبها للآخرة يقول أغامر فيها؟ هل ممكن إنسان عاقل يغامر في هذا الأمر؟ إن الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها رد على كل الأسئلة اللي ذكرتها واللي ذكرها كل الإخوة. سبحان الله، هذا من عظيم كلام الله سبحانه وتعالى، أن كل كلمة فيها لها معنى خاص. الله يخليك. ممكن وانا جاي بقى واحد يعرف انه الصلاه الشهاده لازم هو يكون فيها الشخص، الصلاه نفسه لا يتطبق، يعني لازم حدا يعمل كفاره او يصلي عنه، ولكن الصيام الزكاه الحج في دائما لها عذاب. اعتقد من هذا الباب يبين لك حتى لو ناقهم بهذه الاشياء لا تخرج من لا تخرج من الميله سواء بعذر ولا غير عذر، ولكن ستعذب لو لم يصل. طبعا طبعا يعني مهم ضابط، لان اللي من تاب من الذنب ان شاء الله ما يكون لي ايه. بس يعني مثلا بالحج اذا انت لم تستطع فما عليك شيء خلاص، ولكن الصلاه انت في كل الاوقات لازم تصلي، صح؟ حتى المريض يعني لدرجه انه، ولكن طبعا الغايب عن الوعي ده نعم لا، ولكن صحيح نعم، ولكن طبعا في انسان زي ما قلت نايم او يعني فاقد الوعي او شيء، فهذه طبعا من عدم الاستطاعه. تمام معلش، في مين ثاني؟ اي طب معلش خير ان شاء الله. يلا اذا الواحد اخذ الابواب نعم بعدين صح، اول شيء الواحد يسوي يصلي ولا عادي طب ارد اقول له ايه ده؟ طيب طب السؤال الاخ بيقول انا لازم اعيد السؤال، انا مجبر اعيد السؤال عشان اللي ما سمع. الاخ بيسال يعني اللي راحت عليه نومه يقوم يصلي على طول ولا يروق شويه؟ يروق مش بالمعنى اللبناني ان هو يفطر ترويقه هذه ولا طيب. طب مين يجيب لنا دليل على كلام الاخ من السنه؟ نعم جميل صحيح، الله يجزيه خير. وده معناه ايه كمان؟ اللي يقوم اللي يروح عليه صلاه الفجر ويصحى الصباح يعمل ايش بقى؟ يصلي الفجر وبعد كده ياتي بالركعتين؟ لا، صلي ركعتين الاول، الامر فيه ساعه. صلي ركعتين الفجر، ما تترك ركعتين الفجر. طيب هذا سؤال انا يعني اجيب عليه سريعا وتفصيله في التزكية. التوبة ليست فقط من الذنوب، والاستغفار ليس فقط من الذنوب، فهذا يصح بهذا المعنى أن يكون فيه استغفار. إن لم يكن عن قصد أو عن تهاون وقد أخذ بالأسباب فهو معذور، واتقوا الله ما استطعت. تمام، عايزين نمشي في المنهج شوية، احنا لسه أنا ذكرت أول مسألة في الحديث. اي انت تستطيع يعني اي فهم انت تستطيع يعني هذا اذا اردت تتكلم الان عن الحلال والحرام فيعني لا، انت تقوم وتصلي خط وقتك، يعني كل ما هو في صلاح الصلاه فهو جيد. ان مثلا انت قمت فاردت انت مثلا تغسل وشك تفوق شويه، لان انت ما تستطيع الان ان تركز في الصلاه، ما في مشكله. ولكن هذا يرجع الى ايه؟ هنا بقى الفارق بين إنسان واخر. اللي قايم من النوم كيف أنا راح علي هذا الإيه الشرف الكبير؟ ابن عمر لما فاتته صلاة جماعة فضل يتعبد لله اليوم كله وهو في حزن شديد، ده فاتته صلاة جماعة مش راحت عليه نوم، فاتته صلاة جماعة واحدة. فالفكرة هنا في إيش؟ الفكرة هنا في إيش؟ إن المفترض ان انت قايم محروق، انا ازاي راحت على نومه؟ كيف يكون يعني الناس في مشارق الأرض ومغاربها يقف بين يدي الله وأنا نايم. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. تمام؟ فهذا هو الأصل اللي نفكر فيه ويكون وارد لذهننا. فأنا قايم من النوم أنا في دنيا تانية، أنا مشغول بالمصيبة اللي حتى لو لم تكن في حقي ذنب فكفى بإيه؟ لم أرى من عيوب الرجال، ده كلام المتنبي، ولم أرى من عيوب الرجال عيبا كنقص القادرين على إيه؟ على الكمال. صح ولا إيه؟ تمام؟ فهذا هو يعني هذا هو ربما يكون الضبط المثال. الله أعلم. طيب. يلا. سريعا سريعا. موضوع الرخص هذا يعني انا لا احب ان افتح هذه الرخص. هذا تقدر لكل انسان بقدر، لاني الانسان، وهذا من المهم جدا ان الانسان يجي يعني يقول رخصه فيحملها كل انسان، وربما هي لا تحتمله في حالته الخاصه. الرخص هذه يا إخوة، وإن كانت الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تترك محرمة، ولكن إذا أردت رخصة فاذهب إلى أحد من العلماء اللي يستطيع أن يأتيك أن يفهم حالك ويعطيك الرخصة لحالك، اللي تليق بك، لأن ربما ما هو رخصة في حقك ليس رخصة في حق غيرك، إلا إذا كانت رخصة عامة مثل الأمور اللي كانت تحدث في كورونا أو شيء، فدي رخصة عامة. أما إذا أردت رخصة فتأخذها من عالم، وخاصة في أمور الرخص، يعني ما يستطيع ضعيف مثلي أن يترخص في أمر من أمور الله سبحانه وتعالى، ما يمكن، ما أقدر أصلا. ليش؟ كيف أنا أنام وأنا مدي واحد هو شغال، هو كده خلاص بينه وبين ربنا زي الفل وأنا عمال أخذ ذنوب؟ طبعا أنا مجنون أنا يعني. ما يمكن طبعا. الرخص هذه تخرج من إيه؟ لذلك أحد السلف كانوا يقولوا إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. السلف كان يقول إذا العالم هو الذي يستطيع أن يعطيك إيه؟ رخصة بحق. ده هو ده العالم فعلا اللي يستطيع أن يدي لك بقى رخصة بحق. ليه؟ لأن ده ضبط الشرع وضبط الواقع، فيستطيع أن يسقط الشرع الواقع فيعطيك الرخصة. فأمر الرخص هذا كل إنسان بحاله يعرض حاله على شيخ يثق فيه وفي علمه، والشيخ هذا يقول له إذا كان حالتك تسمح بالرخصة ولا. تمام؟ خلينا بقى ننتقل عشان هذا فعل الحاكم اولا. هل هو على حلال قائم على حلال ام على حرام؟ طالما ان طيب قضيه التكفير هذه ترجع للحاكم، يعني ما يستطيع شخص غير الحاكم أو القاضي الشرعي أن يكفر إنسان. لماذا؟ لأن هناك شروط وموانع. الشروط أن يأتي بشروط الكفر، والموانع منها الجهل، فلا بد أن يستتاب حتى تنكشف عنه مانع الجهل، أن يكون إيه؟ يكون على علم، لأنه قد لا يعلم أصلا أنه في كفر. هذا الشخص ترك الصلاة، كأنت كولي أمر ما دوره؟ تقصد ولي أمر يعني الدولة أو تقصد ولي أمر البنت؟ أي نعم. هل أنت تذهب إلى المحاكم وتطالبه بالصلاة أو تترك الأمر يعني هكذا؟ لا الأول هذه الآن فتوى ليس حكم. لماذا؟ لأن الوضع الآن مختلف. إذا كان هناك وقت يعني كان هناك حكما إسلاميا وخلافة فهذا الأمر مرده إلى الحاكم، وكان أي إنسان لا يصلي فلا بد ان هو يعرض على الحكام على الحاكم الشرعي والحاكم يستتيبه. تمام؟ وهذا امر اخر. اما الان تكون فتوى. لماذا؟ لان الامر اختلف. الان ليس هناك من يقوم بهذه الامور. فالاولى في حقك ايه؟ ما خلي بالك احنا بندفع ثمن ان ما فيش حكم اسلامي، بندفع ثمن، كلنا بندفع ثمن. تمام؟ فالاولى والله اعلم في هذا الامر انك تسعى بقدر الامكان مع من تصلح. ولا ليه؟ لأن إفساد العلاقات الزوجية هذه مضرها كبير، مضرها كبير، خاصة وأن هذا الأمر في إحنا كلمنا فيه خلاف بين العلماء. فأنت ليس ما هو هذا الذي طيب أنت الآن حل أنت ليه مين أنت ليه حكمت عليه إنه كافر؟ إذا كان إذا كان جاحدا لا لا شوف خلينا نوضح الكلام. في فرق بين الجحود وبين التكسر. ما ينفع ان تقول لي جاحدا وبعد كده تيجي تقول لي ايه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. خلينا بقى طيب انت انت انت سالت سؤال تمام خلينا اشوفه. احنا امر الشرع واضح، اذا كان جاحد فهذا كده لا يختلف فيه احد، ما ينفع ان احنا نفصل، احنا الدين ما فيهوش فصل تمام. جحد وقال ان هو الصلاه هذه ليست من شرع ربنا كفر، انتهينا تمام. يعني ايه كفر؟ يعني كل ما هو ملزوم منه او يلزم منه هو حق. هذا يؤتم هذه الامور محمود خلي بالك. ما هو برضو هذه النقطه مهمه انك تفهم بين احنا بنقول كفر حكم عام، تارك الصلاه جحودا كفر. طيب انت في ايدك انك تروح لشخص تارك الصلاه وتقول له ان انت كافر؟ لا. ليه؟ لانك ليست حاكما شرعيا. يعني ايه؟ لا تستطيع ان تقيم عليه الحجه، هذا ليس امر يخصك. فلذلك انك تاخده وتروح لشيخ البلد او شيخ المكان او شوف القصه. لما انت لا تستطيع ان تكفر شخص، ليه لا تستطيع؟ لان هو اصلا قد يكون الحكم العام انه ان من ترك الصلاه جحودا كفر، ولكن هذا في حقه انه جاهل، فلا بد ان يستتاب ولا بد ان يعلم ولا بد ان يفهم وامور اخرى. فهناك فرق بين حكم العين وبين حكم المطلق، حكم العام. حكم العام هذا واضح، اللي يقول ان الصلاه ليست من شرع الله ده كفر. لما واحد جاء قال لي الصلاه مش من شرع الله اروح انا اقول له انت كافر؟ لا لا يجوز. ليه؟ لان لا بد ان انا اخده واخده للحاكم كده، اخده بايده دي للحاكم واقول له ده بيقول كذا، شوف بقى قضيته، اقعد بقى معاه وفهمه واشرح له واقعد معاه ثلاث ايام استفيده، وبعد كده هذا امر الحاكم. هذا ليس انا، ربنا ما كلفنيش ان انا ابقى مسلط على العباد اقول انت كافر وانت مسلم هذا ليس امري، هذا ليس امري. بل حتى العلماء المخول لهم هذا الامر وهو القاضي الشرعي لا يستطيع ان يقول بالهوى، ولكن بايه؟ بالقدر، بالقدر اللي تعلمه من الشرع، بالدليل الشرعي. وقاعده مهمه، ما دخل الاسلام، ما كان دخوله الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين. هذه قاعده لابد اي احد ان يفهمها، ما كان دخول الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين. واضح الامر هذا؟ تمام. انت سوا اتصدق الاسلام هو دين العدل. نعم. يعني انا لما اقيس اي شيء حكم على ابي ولا امي ولا اختي، لو هذا الحكم ينزل على ابي لازم اقول عنه يعني كافر ولا ليس كافر. يعني ما اقول هل يعني ممكن، ولكن انا لا ابي كافر هل اخي كافر؟ لا لا، تنزيل الحكم وليس هذا الرسول عليه الصلاه والسلام لم يسلم، ابوه لم يسلم، عمه لم يعني لم يستطيع ان. طب الاخ سأل حلو، دي نقطه حلوه. ليه واحد يقول لي طب ليش النبي عليه الصلاه والسلام قال على اشخاص بعينهم ان هم كفار؟ طب ما انا اتبع سنته واقول على اشخاص بعينهم ان هم كفار. يعني النبي عليه الصلاه والسلام الاخ بيقول النبي قال فلان كافر وفلان كافر وحتى من اقربائه. طب ليش النبي يقول على شخص بعينه انه كافر وانت تقول لي ما ما ما تقول انت على شخص بعينه انه كافر؟ جزاك الله خيرا. هذه واحده. ثانيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده العلم الذي يستطيع به أن يحكم. ثالثا، أنه هو الحاكم، بمعنى حاكم الدولة تمام. فولده وده بقى أصل من أصول السياسة الشرعية. أنتم بدخلين القصة الثانية دلوقتي. أصل من أصول السياسة الشرعية، وهي هل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع أم من باب القضاء أم من باب الحاكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيه الثلاثة، أنه نبي مبلغ فهو يشرع بإذن الله، وأنه قاضي، وأنه حاكم. وهذا مبدأ آخر ذكره الإمام القرافي، وهذا ليس وقته، ولكن يعني مبدأ الشيء بالشيء آخر. خلينا بقى نكمل، الله يجزيكم خير، عشان أنا كنت ناوي إن إحنا نكمل حديثين، والآن إحنا ما بدأنا الحديث الأول، بس خير، لأن هذا يعني ان شاء الله يكون اتى ثمره، ان ايه ان نكون وضحنا. يعني عندنا مثل في المصري كده يقول يا رب يقول العيار اللي ما يضربش يهوش او اي ف نعم ان شاء الله الراجح ان ايه ترك الصلاه ايه ليس بكفر، بس ايه بس اللي يسمع ان في خلاف بين العلماء هيتهون بعد كده يقول لك دي مغامره، دي مغامره انا مش قدها، صح ولا ايه؟ بس يعني فالحمد لله ان شاء الله يكون خير. الله يجزيكم خير. طيب مناسبه الحديث ليه رواه ابن عمر؟ ليه سيدنا ابن عمر روى الحديث؟ قال احد الرجال وقال له يعني لماذا لا تجهد؟ فروى الحديث مستدلا على ان الجهاد ليس من الاركان. والمقصد هنا انه يوضح ان الجهاد ليس فرض عين كهذه الاركان، تمام، والله اعلم للظروف وقتها. ولكن السؤال اذا لماذا الجهاد ليس من الاركان؟ لماذا غير الاركان ليس من الاركان؟ فهناك امور في الاسلام عظيمه جدا، بل الجهاد يدفع الاذى وينصر الدين، تمام، ولكنه ليس من الاركان. العلماء ذكروا امرين. الامر الاول ان الاركان دائمه، اما الجهاد ليس دائم، فقد ياتي زمن لا نحتاجه او تكون الامور ليس فيه جهاد، تمام. الامر الثاني انه فرض عين، فرض ايه؟ فرض عين على كل احد هذه الامور في الغالب. اما الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفايه، تمام. فلذلك الاركان هي الامور الثابته الراسخه التي لا تتغير، هذه هي الاركان، وما غير ذلك وان عظم قدره فليس هو في معنى الركن، وان عظم امره رأس الأمر كما ورد في النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فالجهاد هذا إيه؟ ذروة سنام، هذا الشرف، ذروة سنام بتاع الجمل، الذروة أعلى شيء. طيب خلينا أنقل لكم قول أبو العباس القرطبي رحمه الله، يقول يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بنية وبها يقوم، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم، فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات. هذا كلام القرطبي، وتعلمون ما هو القرطبي و من القرطبي وماذا فعل في تفسير، يعني تفسير القرطبي هذا صرح كبير، صرح كبير يعني. طيب هل الإيمان من الأركان؟ ده الإيمان، يعني هو هل يمكن أن يكون الإيمان خارج الأركان؟ جيد، انا هاجي لك على انا اسمع بس الاسئله. طيب لا، الايمان داخل الاركان ضروره لانه اصل. طب كيف الايمان يا اخوه؟ الايمان نوعين، اصله وكماله. حينما تكلمنا في الايمان كدرجه او مرتبه كنا نتكلم عليه على مرتبة الإيمان من ناحية الكمال، أما أصل الإيمان، أصل الإيمان الشهادتين، هذا الأصل، هذا الأصل الواجب. وإلا هل يمكن أن يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يتولد في قلبه أصل الإيمان، القدر الذي يدخله الجنة ويخرجه من النار؟ لا يمكن. إذن الأصل الإيمان، أي معنى أصل الإيمان إيش؟ الإيمان الواجب المجمل الواجب موجود في الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالإيمان، الإيمان بالشهادتين وإجمالا بكل ما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا. يعني إيه مجملا؟ يعني أنا مسلم، كل ما أعرف عن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن النبي جاء بشرع، تمام، وأنني يجب أن أصلي وأصوم وأزكي وأحج، أنا عرفت هذه الأمور، تمام، فأمنت بأن الله واحد وأن كل ما قاله حق، صدقا وعدلا في الأخبار وعدلا في الإيه؟ في الأحكام، في الأمر والنهي، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه كله حق، فكل ما أتى به من شرع فهو حق مجملا. أنا مؤمن أي حاجة هتجيلي في المستقبل أنا مؤمن بها مجملا، هذا هو الإسلام. يبقى الإيمان فيه أصل، يبقى لا أرد شيء ولو لا أعلمه بالتفصيل، بس أنا أسلمت. ما أنا إيه؟ إن أنا لن أرد شيء ثبت يقينا إنه من الله ومن الرسول، خلاص هو ده الإسلام. يبقى أصل الإيمان واجب فيه، تمام. فلذلك لا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الإيمان أي أنه ليس من الأركان، لا، أصل الإيمان من الأركان، تمام، ولكن كماله هذا هو الأمر. ومن هذا علم أنه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكرم ضيفه لا يؤمن. لأن الحديث سبحان الله يعني نسيت، ولكن المعنى، ويجوز كما قال العلماء قول الحديث بالمعنى، لا يؤمن، لا، الحديث الذي ورد فيه كرام الضيف، خلاص خلينا الحديث اللي انت ذكرت لأنه نفس المعنى. اي نعم، وخلينا نقول اهو، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب لاخيه ما يحب لنفسه مثلا، هذا يقضي الغرض ان شاء الله. لا يؤمن احدكم حتى ايه؟ طيب انا واحد قال طب انا مش بحب الاخويا ما بحب نفسي، طب انا كده مش مؤمن، هل انتفع عنه الايمان؟ لا. في اصل بقى، الاصل ده مفتاح من مفاتيح تدبر القران والسنه، مفتاح من مفاتيح تدبر القرآن والسنة، أن اللفظ المطلق في القرآن ليس معناها مطلق المعنى، ولكن معناها المعنى المطلق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا ذكر الإيمان وحده لا يؤمن أحدكم، معناها إيه؟ شوف هو إيمان هو لا يؤمن، ليس معناها مطلق الإيمان إنه انتفى عنده بالكلية، ولكن معناها الإيمان المطلق إنه لا يكتمل إيمانه. لذلك أي لفظ في القرآن، فلما قام عبد الله يدعوه، حينما قال عبد الله هنا معنى إيه؟ العبودية المطلقة، لذلك استحقها مين؟ النبي. فكان هذه الكلمة تشريف، فلما قام عبد الله يدعوه ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عابدا لله. لذلك لا يمكن أن الإنسان يبقى إيه؟ أن يقول كده أن إيه؟ أنا مؤمن، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقط وسكت، هذا معنى إيه؟ بدلالة اللغة أنه مكتمل الإيمان. ولا تزكوا أنفسكم إنه أعلم إيه؟ من اتقى، هو أعلم من اتقى، صح ولا إيه؟ يبقى إذن فرق كبير بين أصل الشيء وكماله، فرق كبير بين مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الإيمان اللي إيه؟ مجرد الإيمان، هذا لا مجرد الإيمان موجود، ده الأصل. أما الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. واضح هذا الأمر؟ واضح عند الناس؟ يبقى لا يؤمن أحدكم مش معناه إيه؟ الإيمان الإيه؟ الأصل إنه ينتفع عنه الإيمان، لا يؤمن يعني إيه؟ يعني لا يكتمل إيمانه، يعني المراد هنا الإيمان الإيه؟ الإيمان المطلق، الإيمان المكتمل، وليس مطلق الإيمان اللي هو مجرد الإيمان، لا فقط الإيمان. أي جزاك الله خير. أي هذا الحديث هو الدليل، حتى يحب الأخي ما يحبه. دي طيب هذه المسألة اختلف فيها العلماء، انت دي مسألة مهمة خلينا نقولها بالمرة يعني، وبعد كده ناخد الفوز ان شاء الله. العلماء قال هل يجوز ان اقول انا مؤمن او لا يجوز ان اقول انا مؤمن؟ الذي قال يجوز قال لاني اذا قلت انا مؤمن، اذا لم يقل انا مؤمن فمعناه ان انا بقول انا كافر. واللي قال لا يجوز قال لك إذا كنت أنا مؤمن فبدلالة اللغة معناها أن أنت تزكي نفسك، أنت أعطيت نفسك مرتبة كبيرة، هي مرتبة الإيمان المطلق. لذلك العلماء قالوا إيش؟ ضم بقى فريق حل القضية دي، حلوه. قال لك ايه؟ قال اذا اردت ان تقول انا مؤمن لابد ان تقول انا مؤمن. لا حضرة، المساله ليس فقط في انا مؤمن، انا مؤمن ان شاء الله، هذه نص اصل المساله. هل يجوز ان تقول انا مؤمن؟ هل يجوز ان اقول انا مؤمن ان شاء الله؟ فالذي قال نعم يجوز، لان اذا لم اقول ان شاء الله فانا بذلك ازكي نفسي. والذي قال لا، ما تقول ان شاء الله، قول انا مؤمن فقط. ليه؟ لان انت يعني بتقول ان شاء الله، يعني هل انت تركت الامر للمشيئه؟ انت مسلم ولا انت لازم تكون واضح من امرك، هل انت مسلم ولا مسلم؟ فهؤلاء معنى الايمان بالنسبه لهم مختلف عن هذا المعنى، تمام. فالعلماء جم قالوا ايش؟ اذا اردت اصل الايمان، العلماء الفريق الثالث المحققين، دائما كده تلاقي فيه علماء محققين يفهموا المعاني ويفهم ان هذا الفريق هو قال شيء صح وهذا الفريق قال شيء صح، ولكن هذا يقصد شيء وهذا يقصد شيء اخر. فقال لك اذا اردت بكلامك اصل الايمان فلا بد ان تقول انا مؤمن وتكون جازم، لانك اردت الاصل بمعنى انا مسلم. واذا اردت كماله فهنا لا بد ان تقول ان شاء الله، يعني ايه؟ انا مؤمن ان شاء الله، يعني اسعى باذن الله للكمال، ولكن هذا يتوقف على المشيئه. ايش؟ لان اصبح فيها تزكيه. أي هذا الذي قلنا الحديث، ومن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لم تصرفها على مطلق الإيمان وصرفتها على الأصل كفرت، صح ولا إيه؟ لا يؤمن أحدكم إذا انتفى عنه الإيمان بالكلية، صح ولا إيه؟ فلا بد أن ينصرف للمعنى. لا ايوه، اذا قلنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اذا قلنا ان المقصود هنا اصل الايمان، اذا لو لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه يبقى اصل الايمان طار، يبقى كده ايه؟ كفر. وهذا لا يمكن، لان هذا ليس شرطا في اصل الايمان، وانما شرطا في كماله. لذلك العلماء قالوا هنا المقصود بهنا ايه؟ بالكمال. فالنهي كان يكون نهي، النفي قد يكون نفي للأصل وقد يكون نفي للكمال، وهذا يتضمنه السياق حسب السياق. النفي قد يكون نفي لا يؤمن أحدكم، قد يكون نفي للأصل وقد يكون نفي للكمال، لأن اللفظ تعني هذا وتعني هذا. لذلك حينما قال فلما قام عبد الله يدعوه قال وما إيه؟ أن هذا مطلق العبودية، هذا أعلى مقام، هذه العبودية الكاملة. لما جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال آمن فلان، قال أو أسلم، قال آمن فلان، قال أو أسلم، يعني إيه؟ يقول له يعني لم يصل للإيمان الكامل، أو أسلم فقط أسلم، تمام؟ طيب خلينا ناخد السؤال ده وبعد كده الاستراحة، معلش يلا عشان سريع يعني الأسئلة. نعم. هذا غير هذا. الإيمان كأصل، أصل الإيمان هو فرد وهو متضمن الشهادة، متضمن في الشهادة. أما كمال الإيمان هي هذه المرتبة الثانية اللي تكلمنا عنها، لا مر إيه بالضبط، هذه المرتبة، هذه الكمال وليس الأصل، تمام. فالإيمان له أصل وله كمال، زي كده الصلاة لها أركان ولها مستحبات. نبدأ بعد الاستراحة إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا قبل الإصراحة على هل الإيمان ليس هل الإيمان من الأركان؟ يا أخو لو تسمحوا تشوفوا حتى الصوت هذا لو فيها. طيب واحد بس يروح والباقي يجلس إن شاء الله. طيب قبل الاستراحة تكلمنا في أصل هل الإيمان من الأركان، وذكرنا أن أصل الإيمان من الأركان، وكمال الإيمان هذا هو مرتبة قائمة بذات مرتبة الإيمان التي تكلمنا فيه. الأخ كان عنده سؤال هنا قبل الاستراحة تذكرني به. نعم. أصل الإيمان هو الأصل الذي به الأصل الواجب الذي به دخول الجنة والخروج من النار. فكل ما هو لا يجب وجوده من أجل دخول الجنة فهو من الكمال، وكل ما وجب من أجل دخول الجنة فهو من إيه؟ من الأصل. بمعنى أن الشهادتين أصل أم كمال؟ أصل لا شك. الأصل الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا إله إلا هو، وأن محمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ رسوله. هذه من الإيمان الواجب الذي يجب لكل إنسان أن يؤمن به، تمام؟ فهذا الإيمان الواجب. الإيمان طب الصلاة، الإيمان بأنها فرض من الله سبحانه وتعالى هذا إيمان واجب. الإيمان بأن الزكاة فرض، وكذلك الإيمان بشرعه وأن الله سبحانه وتعالى له أنه شرع لنا شريعة ولكل منكم شريعة ومنهاجا، فهذه الإيمان بهذه الأمور مجملا هذا الإيمان الواجب. يبقى أنا كمسلم الحد الأدنى الذي لا بد أن أؤمن به حتى أدخل الجنة هو ده الإيمان الواجب. الشهادتان واحد، الإيمان ببقية الأركان أنها من عند الله، تمام؟ أو خلينا نقول الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بشرع هو أكمل الشرع، وكل ما هو بعد ذلك هو فرع عن هذين الأصلين، فهذا هو الإيمان الواجب. فمن يأتي بالشهادة على حقها أو بحقها يكون أتى بالإيمان الواجب، تمام؟ الذي به تعقد الجنة والنار، تمام؟ وهناك من يقصر في الأركان ولم يتب، ومن يفعل المعاصي ولم يتب، فربما يدخل النار ابتداء ثم بعد ذلك يدخل الجنة، ولكن لا يخلد في النار إلا من كفر، أي لم يأتي بإيه؟ الإيمان الواجب، تمام؟ فالإيمان الواجب اللي تركه ترك أي شيء فيه يوديك للكفر، هو ده تعريف الإيمان الواجب. الإيمان الكامل أو كمال الإيمان الذي تركه ليس بكفر. وصلت؟ واضح الأمر ولا؟ الإيمان الواجب هو الحد الأدنى الذي لا بد للمسلم أن يؤمن به حتى ينجو من عذاب الله، وهي مجملا الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن لا إله إلا الله هذه إثبات الوحدانية لله ونفيها عما سوى، وإثبات الألوهية لله عفوا ونفيها عما سوى، وبالرسالة إثبات أن هناك شرع ونحن مأمورون باتباع هذا الشرع إجمالا بغض النظر عن التفاصيل، تمام؟ طيب فهذا كان إن شاء الله في المرة القادمة نفصل في الحديث بني الإسلام على خمس، ندخل في كل واحدة منها ويكون فيها تفصيلات. الآن الصلاة انتهينا منها، ذكرناها واستفدنا فيها، يبقى بعض الأمور البسيطة نشير إليها، ثم نذكر الترتيب. يعني إيش الترتيب؟ يعني إيه الأهم؟ ثم الأهم ثم الأهم ثم الأهم. هل الصلاة أهم؟ هذا معروف. بعد طيب هل الزكاة أفضل أم الصوم أم الحج؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وما الدليل؟ هذه نتعرض لها إن شاء الله. ومهم جدا أن نفرق بين الأعمال، معرفة عظمة الأعمال شيء، ومعرفة مراتب الأعمال شيء آخر، هو أفضل منه. ليه؟ لأن الإنسان إذا عرف مراتب الأعمال عرف حينما يحدث تعرض في الوقت أو في الإمكانية، يعرف العارف بالله حق وحق هو اللي إيه يقدم الأفضل على الفاضل. فتلاقي إيه عموم المسلمين منشغلين بالإيه بالفاضل وهو شيء جيد، ولكن تلاقي العالم منشغل بإيه بالأفضل. ليه؟ لأن إيه الكمال اللي هو عايز يوصله ما يستوجبش ان هو ينشغل بالفضل. ليه ينشغل بالافضل؟ يدور على الافضل وينشغل به. تمام. واحنا خلينا انا قلت هنا ليه العارف بالله ولم اقل العالم. ليه؟ لان وارد من عموم المسلمين ما يكون يعرف الله فعلا بالمواقف، زي ما قلنا من اسم الله الرب انه يربي عباده، فهو يعرف الله بالمواقف فتلاقيه منشغل بايه، يعرف ان. وطبعا ده يحتاج برضو علم. والعالم العارف ده افضل، العالم العامل ده افضل، انه ايه انه كامل في العلم وكامل في العمل. فده شيء ايه افضل، انه يعرف الاعمال ومراتبها ويختار في كل وقت الانسب ليها. فتلاقيه ما تلاقيهش ينشغل بمفضول على عن افضل منه. لا ده هو ايه مراتب. فلذلك شوف الوقت بيعدي، الوقت بتاعه بيعدي، بس ايه افضل اعمال في الوقت بتاعه خدها، يعني كسب افضل الاعمال. مش الموضوع ايه بجمع حسنات وخلاص، ده انا ايه ده انا بختار احب الاعمال الى الله في الوقت ده واعملها. ودي تختلف يا اخوه، لان في احب الاعمال الى الله مطلقا، وفي احب الاعمال بالنسبه لحال الشخص في حال الوقت. دي اختلافات. تمام. فالصلاه لا شك افضل من الزكاة، ولكن قد يكون في حال انسان في حق شخص منا في وقت من الاوقات انه يخرج الزكاة، ونتكلم هنا او الصدقات عموما، جنس الصلاه افضل من جنس الصدقه. لكن في حق شخص انه الصدقه بحاله دلوقتي افضل من انه يصلي ركعتين، انه يذهب ويكون في حاجه اخ من الاخوه افضل من انه ايه من انه يكون بيقيم الليل. يبقى دي بتختلف باختلاف الايه الحال والمقام. لذلك دراسه الامور دي، وده بقى مرجع لعلم التزكيه، ده اللي يخليه ايه اللي يخليه زي احنا بنسمع كتير، معلش اعذروني اخرج شويه عن بنسمع كتير ايه من الناس اللي هم بتوع التنميه البشريه، يقول لك ايه يقول لك تايم انفستمنت. ايه انا بعمل انفستمنت للتايم بتاعي اللي هو استثمار الوقت، بحيث ان ايه انا كل حاجه هعملها في الوقت بتاعها. طب الناس دي تشتغل للدنيا، احنا اولى بالكلام ده، وعلماءنا وصلوا للموضوع ده قبليهم على فكره. والله انا اغلب امور التنميه البشريه لما قرات كتب التزكيه للعلماء المتقدمين، بس اقرا ادب الدين والدنيا للموردي، ايه ده ايه الجمال ده، اقرا كتب ابن القيم. لا ما تقولش بقى تنميه بشريه ايه ده، الناس دي عدت، دي الناس دي وصلت وعدت من زمان. وده لا يعني ان احنا نلغي كل شيء هنا في العصر الحاضر. طبعا الحكمة ضلة المؤمن. تمام. يعني ايه؟ يعني الانسان لو وجد اي شيء ولا يخالف الشرع اجمالا، طب العاقل يسعى لمصلحة نفسه وياخد دي. تقرأ في كلام الناس في استثمار الوقت والصحابة والعلماء الربانيين والسلف الصالح، تلاقيه فعلا يفرق بين الامور، تلاقيه في الوقت ده يعمل كذا وفي الوقت ده يعمل كذا. هذا هو الذي ينبغي. وطبعا افضل من يقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فان شاء الله المره القادمه باذن الله نتكلم عن تفصيل الاركان وبعض المسائل الملحقه بالاركان ان شاء الله. ويعني بذلك ننتهي من درس الاربعين النوويه، وننتقل ان شاء الله للكتاب، لنبدا في سلسله جديده في الان بعد الاستراحه في الكتاب الأعلام السنة المنشورة، هو كتاب الشيخ حافظ حكم رحمه الله، وهو في العقيدة، في دراسة العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.